الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي نتناول فيه آخر سورة الأنعام من قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ففي هذه الآيات انقطاع الانتفاع بالعمل المستجد والإيمان عند رؤية ملائكة الموت وعند معاينة العذاب أو عند رؤية آيات الساعة من مثل طلوع الشمس من مغربها، وحين ذاك يغلق باب التوبة. وفي الآية إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى ومنها الإتيان، وفيها إبطال مذهب المؤولة الذين يفسرون إتيان الله بإتيان آياته، حيث ورد في الآية عطفهما أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، والعطف بين شيئين يعني عدم مطابقة أحدهما للآخر. وفي الآيات نهي المؤمنين عن التفرق في الدين مما يدل على المنع من ذلك وعلى الأمر بالاجتماع والائتلاف. وفي الآيات البراءة من حال المتفرقين في الدين من مثل أهل البدع والمناهج المخالفة للشرع وأهل الأديان الأخرى من الوثنيين واليهود والنصارى. وقوله شيعا أي فرقا وأحزابا، ولا يعني ذلك خروج جميع الفرق الإسلامية من اسم الإسلام. وفي هذه الآية دلالة على أن الحق في أحد الأقوال، ولكن ليس كل مجتهد يعد مصيبا. وفي الآيات الترغيب في العمل الصالح ولو قل. وفي الآيات بيان عدل الله تعالى في حق أهل السيئات وتفضله وإحسانه في حق أهل الحسنات. وذكر العشر هاهنا يعني على أقل التقدير في مضاعفة الثواب، وإلا فقد يضاعف بأكثر من ذلك. وقوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ففي هذه الآيات الأمر بإظهار الإنسان لما هو فيه من الهداية والديانة الحقة، وأن طريق الحق واحد غير متفرق. وفي الآيات البراءة من الشرك، وفيها بيان للإنسان لسلفه في الحق. وفي الآيات وجوب إفراد الله بأن يكون الله معبودا في الصلاة والنسك وحده دون من سواه، ومن النسك الذبح، مما يدل على تحريم أداء الصلاة أو فعل الذبح للتقرب لغير الله تعالى. وفي الآيات فضل عبادتي الصلاة والذبح. وفي الآيات الترغيب في أن يجعل الإنسان حياته كلها لله تعالى بأن يخلص له في النية وأن يقصد رضاه وأجر الآخرة. وفي الآية دليل على مشروعية الوصية والترغيب في قصد رضا الله بها. وقد استدل الشافعي بالآية على استحباب افتتاح الصلاة بهذه الآية، وقال أبو حنيفة وأحمد باستحباب دعاء الاستفتاح، واختاروا سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقال الإمام مالك بعدم استحباب دعاء الاستفتاح. وفي الآيات جواز إظهار الإنسان لما هو فيه من الخير الدنيوي ليقتدى به لا ليرائي به. وفي الآيات وجوب اعتقاد أن الله وحده هو المتصرف في الكون. وفي الآيات أنه لا يتحمل أحد وزر أحد، مما يدل على أن من تسبب في ضلال غيره كان عليه وزر ذلكم التسبب من غير أن ينقص من وزر العامل المباشر. قد استدل الشافعي وأحمد بقوله ولا تكسب كل نفس إلا عليها على عدم صحة بيع الفضولي، وصححه أبو حنيفة ومالك عند إجازة المالك لحديث عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشتري لي شاة بهذا الدينار، فاشترى شاتين بدينار واحد ثم باع إحداهما بدينار، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فأقره ودعا له، فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه. وفي الآية أنه لا يتحمل أحد عن أحد شيئا سواء في الواجب الديني أو الحق المالي، ولذا لا ينتقل الدين من الميت إلى ورثته، وإنما يسدد من تركته، فإن لم يكن له تركة لم يطالب ورثته بسداد ما عليه من دين. وكذا لا يجوز معاقبة أحد على جريمة غيره مهما كانت صلة قرابته. وفي الآية بيان سنة الله في الكون بتفاضل الناس في أموالهم وأخلاقهم وأبدانهم وعلومهم وفضلهم. وفي الآيات أن العباد يحاسبون على نعم الله تعالى التي تصل إليهم، وأن الله يختبر العباد إما بما آتاهم من النعم هل يشكرون، أو بما حجب عنهم من النعم هل يصبرون. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.